بيوت الله سبحانه وتعالى، إنه إقبال الأمة على الله، إنه التعود على الوقوف طويلا بين يدي الله، إنها كذلك فرحة للمؤمنين وغصة في حلوق الكافرين عندما يرون إقبال الأمة على ربها. وبعض المسلمين أيضا حتى يعملوا دعاية للإسلام قاموا بإفطارات جماعية في بعض الشوارع مدة موائد طويلة، موائد طويلة حتى تلفت أنظار غير المسلمين، فيقولون ما هذا وما هذا الدين، فتكون هذه دعاية عظيمة للإسلام، ولعله يدخل من وراء ذلك من يدخل من غير المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله، ومن الذين يتسابقون لتلبية أمره سبحانه، إنه سميع مجيب قريب. وإلى النفحة الإيمانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. من أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك أو ذهاب بعض الحواس بغلبة الظن للوهم أفطر وقضى. وأصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم الفطر، فإن كان يضرهم ترك الصنعة وخشوا على أنفسهم التلف أثناء النهار أفطروا وقضوا. إذن هكذا مدت هذه الموائد الطويلة وأقبل المسلمون على الإفطار، وكان ذلك في بلد من بلاد الغرب، فلفت هذا أنظار غير المسلمين في هانوفر بألمانيا، وكانت من المسلمين دعوة بالعمل والمظهر وليس بالقول. أما النفحة الإيمانية اليوم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وبديع بلاغته، وفيه الحض على الطاعات الحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشقت عليها. الجنة محاطة بالمكاره التي يكرهها الإنسان، فإذا صبر عليها وتجاوزها وكسر هذا الحاجب وتعدى المكاره واخترقها وصل إلى الجنة. النار محفوفة بالشهوات، من صبر على مقاومتها وتركها لله نجا من النار، ومن تقحم في الشهوات غرق ودخل النار. ذكر النووي رحمه الله أنه لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره، ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات. فالجنة محجوبة بالمكاره والنار محجوبة بالشهوات ومحاطة، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب، فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره. فالقيام لصلاة الفجر وترك الفراش الدافئ في الشتاء هذا شيء يشق على النفس، كذلك الوضوء في البرد يشق على النفس، كذلك الجهاد في سبيل الله فيه مشاق عظيمة، كذلك الحج إلى بيت الله فيه أيضا مشاق عظيمة وخصوصا على النساء. وهذه المكاره الصبر عليها ولو كنت تصعب عليك وتشق عليك، لكن الحقيقة أن وراءها جنة عرضها السماوات والأرض. وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات، فمن أطلق لنفسه العنان وأتبع النفس هواها وقع في هذه الشهوات دخل النار. إذن الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والصبر عن الشهوات وعدم الوقوع فيها، فإن ذلك عاقبته حميدة. وطبعا المقصود بالشهوات الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر الأجنبية والغيبة واستعمال المعازف ونحو ذلك. أما الشهوات المباحة كشهوة الزوجة وشهوة الطعام الذي أباحه الله فلا يدخل في هذا. امتحن الله عباده في هذه الدار بالمحرمات وجعل في النفس ما هوى ينجذب إليها، فمن تغلب على ذلك فيا حظه. من أدى الأمانة وحفظ حدود الله ومنع نفسه من محارم الله عاقبته الجنة، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى النفس عن الهوى المعاصي التي تجد لها جاذبية، الهوى هوى السيئات. ترك الهوى مفتاح الجنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، الرجل يهم بالذنب فيذكر مقام ربه فينزع، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. سبعة يظلهم الله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. أشد الجهاد جهاد الهوى، من منع نفسه من الهوى استراح من الدنيا وبلوائها والآخرة وعذاب الآخرة. من كانت نفسه شريفة وهمته عالية لم يرضى بالمعاصي ولا بالخيانة. ما أكرم العبد نفسه بمثل طاعة الله ولا أهانها بمثل معصية الله. تذكر حسن الجزاء ينسيك مشقة وتعب العبادة. وحلاوة الدنيا من توغل فيها بالمحرمات فويل له. النعيم لا يدرك بالنعيم، والراحة لا تنال إلا على جسر من التعب، والصبر على مرارة العاجل يفضي إلى حلاوة الآجل. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وإلى الأسوة الحسنة. كما عودناكم، تطبيق هدى وبينات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج هدى وبينات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر، شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة، شارك في المسابقة القرآنية اليومية لتكون واحدا من الفائزين، وتعرف على الفائز والإجابة الصحيحة. وجديدنا هذا العام البث المباشر لقناة زادن العلمية. تطبيق هدى وبينات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد من خلال الباركود الذي يظهر أسفل الشاشة. الذكريات جزء من كيان الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إنسانا بشرا وكان له ذكريات. والذكريات هذه أشياء جعلها الله في ذاكرة الإنسان تختزن، وفيها أشياء مؤلمة وأشياء جميلة. والله عز وجل قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، تذكروا لما كنتم كذلك تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، جعل لكم دار إيمان وهجرة، وجعل لكم جيشا وحماية فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بنعم أجراها عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. الصحابة كانوا يتذكرون أحيانا أشياء من الماضي ويتحدثون بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس أصحابه ويحدثهم عن ذكرياته، فمثلا حدثهم عن حادثة شق الصدر التي وقعت له، فقال لهم: إن جبريل أتاه وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه، يعني أنامه على ظهره، فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، شيء أسود رماه. ثم غسله، أي غسل القلب النبوي، في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لآمه، يعني خاطه وضم بعضه إلى بعض، ثم أعاده في مكانه. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. رواه مسلم. كان أثرا لطيفا يجمل. فما يتحدثون عنه اليوم من عمليات جراحية وفيها استخراج القلب، نقول: قد فعل ذلك قبلكم وفعله جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أي قلب وأي عملية وأي خياطة وأي فعل؟ لقد ملئ قلبه إيمانا وحكمة صلى الله عليه وسلم. تكررت حادثة شق الصدر مرة أخرى في ليلة الإسراء والمعراج. كان عليه الصلاة والسلام يتذكر حال شبابه وكيف كان يرعى الغنم، ويقول لأصحابه لما قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريطة، جزء من الدينار أو الدرهم، لأهل مكة. رواه البخاري. هذا تدريب قبل البعثة برعي الغنم على رعاية الأمم، كل الأنبياء فعلوا ذلك، رعي الغنم تمهيدا لرعاية الأمم. من ذكريات عليه الصلاة والسلام مرة قال: ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهر، كلتاهما عصمني الله منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. قال: نعم. فخرجت فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير فغلبتني عيني فنمت. ثم فعلت ليلة أخرى، أي حصل له هذا النوم، فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. وهذا الحديث رواه ابن حبان وحسنه المعلقون على صحيح ابن حبان. من ذكرياته أنه كان عليه الصلاة والسلام شهد حلف الفضول، قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعي به في الإسلام لأجبت. رواه البيهقي وصححه الألباني. هذا حلف مع أنه كان في الجاهلية، لكن كان في نصر المظلوم، كان في نصر المظلوم، وأجابت بنو هاشم وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم. من ذكرياته أنه قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. رواه مسلم. من ذكرياته أنه حدثهم كما قال جابر: كيف بدأ الوحي؟ قال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني غطوني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رحلة الإسراء والمعراج وما وجد فيها، وقص عليهم كيف أن قريشا كذبوه، وأن الله رفع له بيت المقدس كأنه رأي العين أمامه أحضره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما قريش كذبتني قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس. يعني قالوا: أنت رحت بيت المقدس ورجعت في ليلة، هذا اللي نحن نروحه في شهر وأكثر، أنت رحت في ليلة، طيب إن كنت صادقا صفه لنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب ما انشغل بمشاهدة الألوان والأشكال والمعمار، كان مشغولا بذكر الله وإمامة الأنبياء، فاحتاج إلى وصفه. قال: فجل الله لي بيت المقدس، يعني كشف الحجاب بيني وبينه حتى رأيته، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه في كذا وفي كذا وفي كذا. رواه البخاري ومسلم. حدثهم عليه الصلاة والسلام، يعني كان حدث عائشة مرة عن أشد موقف لقيه من الكفار، قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال من كان من أكابر أهل الطائف، فلم يجبني إلى ما أردت، يعني إلى حمايته لأجل تبليغ الدعوة، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. وذكر حديث ملك الجبال وقال: مرني بما شئت، لا أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني لا أطبقت عليهم. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. تذكر النبي عليه الصلاة والسلام أياما بمكة شديدة، قال: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، يعني ما أحد مثلي يخاف، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ما أحد مثلي أوذي، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني شيء يسير جدا. كان يتذكر من صنع معه معروفا من قريش، فقال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي الذي أجاره دخل مكة بعد رجوع من الطائف، لو كان المطعم بن عدي ابن عدي حيا ثم كلمني فهؤلاء النتنة، يعني نتن الكفر والضلال والشرك، لتركتهم له. والمطعم بن عدي كان ممن سعى في نقض الصحيفة التي علقتها قريش على الكعبة. تذكر فضل الصديق، قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. كان يتذكر ما فعله أيضا العاص بن الربيع لما صدقه ووفاه، كان وفيا معه في إرسال ابنته إليه وهو زوج زينب، لأنه كان على الشرك وأسر في بدر، فأطلقه مقابل أن يرسل له ابنته، فأرسلها إليه فعلا. وكذلك تذكر عليه الصلاة والسلام، تذكر زوجته خديجة، وكان يقول: كانت وكان لي منها ولد. حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. ومرة خرج للبقيع ليصلي على قتل أحد الشهداء تذكرهم، وأتى البقيع لأجل الدعاء لهم، وكان ذلك كالمودع للأحياء والأموات كما في الصحيحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أحكام الشهر. غلط، رمضان كان يحن عليها. خطأ، كان يحبها ويحن عليها. لا خطأ طبعا، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في مكة وفيها قبلة المسلمين، أكبر دليل على كلامي فتح مكة. خطأ، الرسول عليه السلام بقى يذكر مكة ويحن إليها. لا، بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحن عليها ويذكرها، فما أعتقد أنه راح ينسى مكة وأهل مكة. خطأ، لأن الرسول عليه السلام كان يحن لمكة وأهلها، فمستحيل يسوي هذا الشيء. غلط، كان يذكرها ويحن عليها. بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحن إليها. خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد أتوقع. خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها. الذكريات جميلة وأليمة شتى تواردها على الأذهان، قد ذكر الله النبي بفضله، وعلى النبي الفضل للرحمن. وتذكر المختار أشرف مهنة، الرعي للأغنام والخرفان. وشهوده حلف الفضول، فإنه نصر الضعيف، نصر الضعيف على ذوي الطغيان. فلذاك لو يدعى إليه مرة لأجاب داعيه بغير تواني. يلقي السلام عليه عند مروره، حجر كمثل تحية الإنسان. وحكى عن الإسراء لما كذبوا، وكأن هذا ليس في الإمكان. فجل الإله البيت حتى أنه يصف المواضع ناظرا بعيان. الحمد لله، هذا الشهر فيه صلاة التراويح. صلاة التراويح كثير من الأئمة يقنتون فيها. ما هو القنوت؟ ما أحكامه؟ القنوت الطاعة والمداومة عليها، هذا في اللغة يطلق على القيام في الصلاة، قوموا لله قانتين، الدعاء فيها. ويطلق القنوت على الدعاء في الصلاة خصوصا في محل مخصوص من القيام. فقنوت النوازل إذا نزلت مصيبة بالمسلمين دليل معروف. وأما القنوت في صلاة الوتر فقد علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي الدعاء القصير المعروف. وإمام التراويح إذا قنت بهم في جميع الشهر فقد أحسن، كما قال ابن تيمية. وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن، لورود ذلك عن الصحابة كما قال شيخ الإسلام. وإن لم يقنت بحال فلا حرج. لذلك يعني يندب للأئمة أن يتركوا القنوت أحيانا حتى يتعلم الناس أن القنوت ليس بواجب، وأن الدعاء ليس بواجب، وليس الدعاء بأهمية القرآن الذي يقرأ. وبعض الناس يخشع في الدعاء ويبكي في الدعاء ولا يخشع في الآيات التي تقرأ والقرآن الذي يتلى. فإن قال قائل لو قنت الإمام قنتنا معه، هل الأفضل أن يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟ الأفضل أن يكون بعد الركوع لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. وإن قنت قبل الركوع فلا حرج. وفي دعاء القنوت إذا دعا الإمام لا يخص نفسه بل يعمم، فيأتي بلفظ الجمع، اللهم اهدنا، عافنا، بارك لنا، وهكذا. يشرع للمأمومين التأمين على دعاء القنوت بدون جهر، يعني سرا، وإذا مر الإنسان بموضع فيه يعني في الدعاء فيه تسبيح لله لا بأس أن يسبح، مثلا فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ما تقول آمين؟ ما فيه طلب، ما فيه طلب، فيها تمجيد لله، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، فتقول سبحانك مثلا، وإذا ما قلت شيء ما عليك شيء. أما مسح الوجه باليدين بعد الفرغ من الدعاء فلم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح على رأي بعض أهل العلم، وهناك أخطاء تقع في القنوت في صلاة التراويح، المبالغة من الإمام في رفع الصوت حتى يصل إلى الصراخ أحيانا والصياح في المكبرات وتزعج الناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم، إنه سميع قريب. وبعضهم يبالغ في الصياح في البكاء، وبعضهم يطيل في الدعاء إطالة مفرطة ويشق على الكبير والمرأة والمريض والصغير، وبعضهم يحول الدعاء إلى موعظة طويلة يذكر فيها كل فتنة القبر وأهوال القبر وأهوال القيامة والوحشة والظلمة والدود والإلى آخره، ما فيه ما وكذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام إيش الدعاء اللي ثبت عنه؟ اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. بس هذا هو، رواه أبو داود فقط. تكلف السجع أيضا، يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون، ولا يعني وسجع، ما ابن عباس قال فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك، رواه البخاري. وسجعه عليه الصلاة والسلام غير متكلف وبليغ. وبعض الأئمة يشقق ويفصل في الأدعية، سمع سعد بن أبي وقاص ابنه يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها طبعا وأنهارها وحورها وحريرها وأشجارها وثمارها وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وعقاربها وحيثها. فقال يا بني، يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، إنك أن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر، خلاص اسأل الله الجنة واستعذ من النار، بس خلاص فقط. والحديث رواه أحمد وأبو داود. بعضهم يدعو يعني بأدعية مستحيلة الحصول، اللهم أهلك جميع الكفار في الأرض، طب هذا الشيء الله قدر أن يبقى إلى قيام الساعة، يأجوج ومأجوج. بعضهم يلحن الدعاء بصوت مثل القرآن وتجويد ومدود مثل القرآن، وبعضهم يعني عنده مبالغات. الشاهد ينبغي علينا أن نقتصد ونتبع السنة. فاطمة من سوريا تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ لو سمحت، أني كنت أخشى بالصلاة، يعني يوم الأقرب بالصلاة كنت أبكي وأخشى، يعني اللي فترة ما عاد خشعت، يعني شو السبب يكون؟ كيف يكون السبب يعني؟ ما سبب فقدان الخشوع في الصلاة؟ تسمعين الجواب إن شاء الله. أبو سمير من مصر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ حياك الله يا أخي. الله يسلمك. أنا جيت في يوم الأيام يعني كنت زعلان شوي وحلفت يمين طلاق، وزوجتي بتكلمني قلت لها أنت طالق، ويعني فكنت ساعة غضب، وأنا في السعودية وهي في مصر. طيب نشوف رأي فضيلتك يعني. طيب عليك يا أخي الآن بالذهاب إلى دار الإفتاء، وفي كل مدينة والحمد لله يوجد فيها مركز للإفتاء، وهناك من يختص بالطلاق يأخذ منك الحالة تكتب تضبط ومن شهدها ونصها، وترسل المفتي ويأتيك فيها الجواب إن شاء الله. أمة الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة أدرس على نفقتي الخاصة، أي أدفع مبلغ للحكومة، يحق لي التقليل من هذا المبلغ وذلك بتقديم أي دليل رسمي لأي تغيير يحدث لي بعد قبولي للدراسة. توفي والدي الذي هو المعين لعائلتنا، وترتب على ذلك استحقاق والدتي لراتب طاقتي. هذا الراتب زهيد، هل يحق لي أن أعمل مستمسك رسمي أنني أعين والدتي حتى أخفض من أجور دراستي، علما أنني وأختي نتعاون بسبب تكاليف المعيشة ونحن نسكن في بيت إيجار وتكاليف المعيشة صعبة؟ لكن هل أنت فعلا تعينين والدتك؟ نعم. هل أنت فعلا تقومين بإعالة الوالدة؟ نتعاون أنا وأختي. إذا كنت فعلا تقومين بإعالتها فلا مانع في استخراج الشهادة المذكورة أو الورقة الإثبات المذكور ما دمت أنك تقومين بذلك. نور تفضل. أم عبده، أم عبده، منصور تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ حياك الله يا أخي. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، حكم ترك السبالين بالشارب مع مراعاة أخذ وسط ما على الشفة، يعني أخذ ما على الشفة العليا وترك السبالين. طيب، تسمع الجواب في حكم السبالين في الشارب، ما هي السنة فيهما؟ نعم. والسؤال الثاني، ما المقصود بمن صلى مع الإمام حين ينصرف؟ هل حين ينصرف يعني إذا سلم أو إذا قام من مصلاه؟ إذا سلم. أيوة، يعني من قام من صلى مع الإمام حتى ينصرف الإمام كتبت له قيام ليلة أو أجر ليلة، ما معنى حين ينصرف؟ هل انصراف الإمام من مصلاه أو التسليم؟ التسليم. التسليم هذا معناه. حياك الله. نور تفضلوا من العراق. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، إذا اغتاب شخصا آخر وتصدق عنه دون أن يخبره، فهل يكون بذلك قد تحلل منه؟ تصدق عنه. نعم، الأول أيه. تصدق يعني عنه. هذا نوع يعني هذا ينفع لا شك، ولكن إذا استطاع أن يتحلل منه يقول له سامحني فيما أخطيت عليك، أي شيء أخطيت عليك سامحني فيه، أكيد نحن نخطئ على بعض، سامحني إذا أخطيت عليك، مو لازم يقوله بالتفصيل ماذا قال فيه حتى ما يثيره. فإذا استطاع أنه يتحلل منه بطريقة ما هذا أحسن، وإذا ما استطاع وخاف من المفاسد يستغفر له، يدعو له، وكون تصدق عنه هذا طيب، ويدافع عنه في المجالس إذا أحد اغتابه فيها يدافع عنه، حتى لعل ذلك مع التوبة إلى الله والندم، فلعل ذلك ينفع عند الله. أبو جهينة من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما حكم البسمة وعدم البسمة في قراءة في الحمد لله الفاتحة؟ البسمة هنا عندنا في الجزائر هناك من يقول تجوز، وهناك من يقول حتى صلاة الإنسان باطلة. لا، هي ما تصل إن شاء الله البطلان، لكن البسملة اختلف العلماء هل هي آية من الفاتحة أم لا، فقال بعضهم هي آية من الفاتحة، وقال بعضهم هي نزلت الفصل بين السور. على أي حال، من السنة الإنسان إذا وقف في الصلاة بعد دعاء الاستفتاح أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يأتي بالبسملة ويقرأ الفاتحة. فالبسملة إذن عظيمة جدا، ولا تترك، لا تترك، وبعض العلماء قال هي من الفاتحة فلا تترك، والسنة الإسرار بها، يعني عدم الجهر، الإسرار بها، ولو جهر لا يبطل الصلاة ويصلي وراءه، ولا يفتعل منها شيء لإثارة الشحناء بين المسلمين. إبراهيم من ليبيا. نعم شيخنا، كيف حالك؟ إياك الله يا أخي، جعلك الله نورا، نسأل الله إلى جميع المسلمين شيخنا، نسأل الله ينور قلوبنا جميعا. حياك الله يا أخي. الله يعزك. أنا إبراهيم من السودان، موجود في ليبيا. ما شاء الله. الله يعزك. بسألك لدي أخي معي ونعد الفطور يوما بعد يومين. نعم. هل هذا يحسب في حساب أفطر صائما؟ يعني أنتم تعدونه لأنفسي تعده لك ولأخيك ولا للناس يعني حتى يفطروا عليه؟ نعم نعد الفطور لأنفسنا يوم هو ويوم لشخصه. ايوه يعني انت مره انت تفطر اخاك ومره اخوك يفطرك. نعم مره افطره نعم ومره يفطرني. هذا من الاجر العظيم ان شاء الله، لان فيها تفطير صائم وفيها صله رحم، فيها تفطير صائم وفيها صله رحم. الحمد لله، هذا عمل طيب وانتم على خير والحمد لله، وهذه من الاعانه على العباده. ام فاطمه تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي عن صلاة التراويح في المنزل مع الإمام في المسجد. هل امتدت الصفوف إلى المنزل؟ هل وصلت صفوف المصلين من المسجد إلى باب المنزل أو إلى مكان المصلي؟ ماذا تقول؟ إذن ما يصح، كيف يصح الائتمام وما اتصلت الصفوف؟ ولذلك ما يصلح الواحد يصلي من بيته مع إمام المسجد، ما يصلح. كيف يصلي من وهو في مكان والإمام في مكان آخر؟ الإمام في المسجد وهو في بيته، حتى لو وصل الصوت لا بد من صحة الائتمام. فإذا أن تتصل الصفوف في الصلاة إلى الخارج، لو كانوا يصلون خارج المسجد لا بد أن تتصل الصفوف إليهم، أن تتصل الصفوف إليهم. أبو عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي. شيخنا عفى الله عنك، إن شاء الله يحفظك. تفضل. شخص عقد مع مقاول لبناء بيت بمليون. أيوة. وهذا العقد لمدة تقريبا سنة ونص أو سنتين. أيوة. والمالك يعطي المقاول أقساط يعني مقسطة خلال السنتين أو سنة ونص. نعم. فهل هذا المبلغ عليه زكاة؟ إذا بقي عند المالك ومر عليه الحول. نعم. إذا مر عليه الحول وهو عند المالك فعليه الزكاة. عليه الزكاة. وإذا استلمه المقاول وبقي عند المقاول حولا تجب فيه الزكاة أيضا. أم عبد الرحمن من تونس. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كيف يا شيخ؟ طفي أغرقي صوت التلفزيون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي زوجي مسجون في مدينة غير المدينة اللي أنا أسكنها، ولا أجد محرما عندما سأزور زوجي، لا أجد محرما أخرج معه لزيارته، ليس لدي لا أخ ولا أب بجانبي لزيارتي، ولا أستطيع أن أوصي محرما لزيارة زوجي المسجون في مدينة غير المدينة التي أنا فيها، فهل يجوز لي أن أزوره برفقة ابني البالغ من العمر 4 سنين ونصف وبنتي عام ونصف برفقة أخي زوجي ويسوق معنا سائق، معنا نستأجر سيارة معنا سائق؟ كم المسافة بين المدينتين؟ كم المسافة؟ في الوقت تبقى 3 ساعات، معنا في الوقت كنصل إلى كم كيلو؟ نبقى 3 ساعات. كم كيلو مترا؟ مع العلم أنني ألبس اللباس الشرعي، معنا وجهي مغطي وكل، معنا أنا لبس اللباس الشرعي. كم كيلو مترا؟ كم كيلو مترا بين المدينة؟ لا يظهر مني شيء للرجلين، وهما رجلين صالحان، ورفقتي ابني البلغ من العمر 4 سنين. كم كيلو مترا بين المدينتين؟ طيب لعل الأخت لا تسمعنا. أبو نواف تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طال عمرك قبل حوالي 60 سنة. نعم. قبل حوالي 60 سنة. 60 سنة ما شاء الله. نعم. إيه كنت أنا صغير السن مع والدي. أيوة. وكان والدي حصل له حادث وفقد الذاكرة. فقد الذاكرة. نعم وياي. نعم. فبعد سنتين من الحادث جتني رسالة أنه أطلبك مبلغ ما معين، لكني لا أعرف هذا لا في ذاك الزمان، لا لا أقرأ ولا أكتب صغير سن. أيوة. فتوفى رحمة الله علينا وعلى والديك الوالد. أي رحمة الله عليه. فأنا ماذا أعمل أنا؟ شلون أسدد عن والدي؟ ولا أعرف مكانه ولا أعرف الشخص. طيب لحظة، الرسالة اللي وصلتك هذه ما لها عنوان، ما لها رقم، ما لها مرسل؟ ما يعني ذاك السن أنا كنت صغير السن، يقول لك قبل 60 سنة يعني كنت صغير السن ولا أقرأ ولا أكتب. طيب كانت في بلد معين يعني البلد معروف ولكن ما أعرف الشخص. طيب كم المبلغ؟ ما أعرف كم المبلغ، ما أدري، أطلبك مبلغ وأنا كنت صغير السن، لو أني في العقل اليوم كان سجلت المبلغ وعرفت الشخص اسم الشخص، وأنا يعني ودي أوفي عن والدي وأنا ما أعرف الطريقة شلون. ها شوف، على أي حال الآن ما دام ما في بينة ولا إثبات ولا اسم ولا شيء، خلاص أنت ما يجب عليك شيء لأنه ما في دليل، ما في بينة على شيء. ولكن إن أردت من عندك يعني احتياطا أن تتصدق بمبلغ أنت تقدر تقديرا تجتهد فيه من عندك، تتصدق به عن صاحب المال إذا كان فيه، إذا كان له صاحب، إذا في أحد يطالب الوالد، تتصدق من عندك بمبلغ أنت تجتهد في تقديره، تتصدق به عن هذا الشخص لو كان فعلا في مطالب عنه الحمد لله، ولو ما في طالب فالله يوصل الثواب إليك، وإذا كان في طالب الله يوصل الثواب إليه والحمد لله. أبو عمار. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. الله يسلمك. أحبك في الله. حبك الله. وصلتنا لكم من القرآن الكريم يعني طبعا كبيرة الكلمات لأنه أنا رجل كبير السن، لكن مع النص القرآني في أسفل النص القرآني في جميع الآيات تفسير كلمات يعني داخل الإطار مع كتابة القرآن الكريم، هل هذا جائز يعني حتى من نقرأ القرآن بعض الكلمات نشوف تفسيرها قرب الكلمة نفسها؟ يعني أنت تبغى تكتب المعنى، تبغى تكتب المعنى جنب الكلمة؟ المعنى أسفل الكلمة مباشرة. أيوة أنت بغير لون. أيوة يعني هي مطبوعة كذا، هي مطبوعة كذا؟ مطبوعة، نعم مطبوعة، لكن لما نقف على الكلمة وأشوفها وأعرف أنه من كلام الإنسان وأرجع أكمل القراءة بالقرآن الكريم دائما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب أنت لا حاجة إلى إعادة الاستعاذة لأن قراءتك متصلة، وأكثر ما تفعله أنك فقط تنظر في معنى الكلمة، بس تنظر الكلمة هذه إيش معناها وتواصل القراءة، فلا حاجة إلى إعادة الاستعاذة لأن مجرد النظر لا يقطع القراءة، مجرد تنظر إلى المعنى لا يقطع القراءة. وأما من ناحية وضع الكلمات المعاني بهذه الطريقة فيجب أن يؤمن خلط القرآن بغيره، فإذا أمنا خلط القرآن بغيره فلا مانع. الأخ محمد أيضا تفضل. محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو تفضل. شيخ عندي صور قديمة نحتفظ بيهن وصور بالتليفون، يعني صور يعني هل هذه حلال أم حرام إذا أبقيها؟ صور شخصية يعني؟ إيه صور شخصية. لذوات الأرواح. طيب. إيه لذوات الأرواح إلي شخصيا والوالدي المتوفي. أيوة طيب تسمع الجواب في الاحتفاظ بصور الأموات. أم عبده. ألو يا شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى يا شيخ أسأل من شرب الحبوب في رمضان، أبغى أصلي وأختم القرآن فالخواتم هو جائز أو لا؟ يعني شرب الحبوب لمنع العادة؟ أيوة. لا الأحسن لك ما تسويها لأن تسوي لخبطة وتسوي أضرار، أحسن لك ما تسويها. بس يا شيخ يا أنا يمكن تجيني فيها الخواتم، أبغى أصلي وأختم القرآن وأصلي اليوم 27. ولو كان بارك الله فيك، حتى لو أن جاءت العادة فإنك تتعبدين لله بالصبر على ما حصل والرضا بالقضاء، وتتعبدين لله بالأذكار والأدعية، وتتعبدين لله بسماع القرآن والتأمل في معانيه والتدبر فيه، تتعبدين لله بالقراءة في كتب التفسير ومعاني القرآن، تتعبدين لله بتفطير الصائمين وطبخ الطعام لهم وخدمتهم، تتعبدين لله بصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان للجيران ورعاية الأولاد وحق الزوج، تتعبدين لله بأشياء كثيرة من أنواع العبادات التي تفعلها الحائض وغير الحائض، والحمد لله. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ إياك الله. عندي سؤالين جزاك الله خير. الأول اللي يتمضمض أكثر من 3 مرات للوضوء لطرد البلغم الله يكرمك. قال عليه الصلاة والسلام: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فإذا الصائم يكره له ذلك، يكره له أن يزيد أو يبالغ. السؤال الثاني جزاك الله خير. أنا أعمل في جهة وطلبت منهم تعريف بالراتب ورفض الرئيس، وأحد زملائي قال بعطيك إياها بدون ما يدري الرئيس، هل هو جائز أني أخذ التعريف؟ هل التعريف هذا من حقك؟ يعني نظاما من حقك أن تأخذه؟ أكثر الدوائر اللي يعملون فيها أنهم يأخذونه. طيب، يعني هل هل هل امتناع هذا الرئيس امتناع لسبب في مصلحة ولا مزاج؟ والله ما في مصلحة لي، لو يعطيني إياه لي مصلحة، بس هو لا له مصلحة ولا له يعني مزاج من عنده. خلاص، إذا كان تحكما من عنده ومزاج من عنده، والنظام يعطيك التعريف، والأصل أن كل الذين يعملون في الدوائر الحكومية يحق لهم وحتى القطاع الخاص أن يأخذوا تعريفا من القطاع ما داموا يعملون، وما دام عملك حقيقي، وما دمت منتظما في العمل، وما دمت تحضر في العمل، فإن لك الحق أن تأخذ تعريفا من العمل، فإذا منعك منه ظلما لك أن تأخذه بطريقة ما يعطيك إياها نائبه ولا واحد ثاني من الزملاء يعطيك، لأن هذا حق لك، حق أنك تأخذ تعريفا أنك أنت تعمل في المكان الفلاني، وأنت تعمل ما كذبت ولا أنك هارب ولا متغيب بل قائم بالعمل، تأخذ تعريفا لا مانع. أم أحمد فضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل عامين أعطيت زوجي ذهب. أعطيت زوجك ذهبا؟ 5 متاقيل، يعني كان محتاج المال وأعطيت إياه لحاجتي. نعم. الآن أريد أن أخذ ثمن هذا الذهب، يعني كيف أخذه؟ إذا اتفقت أنت وإياه على سعر اليوم يعطيك إياه فورا في مجلس العقد، لازم. اتفقنا، أعطيت إياه على أنه يشتري لي مقدار هذا الذهب اللي أعطيته إليه. يشتري لك إيش؟ يعني يشتري لي ذهب مكانه. أنا الآن ما أريد الذهب، يعني أريد مال مكانه. خلاص، إذا تريدين، أنت الآن أعطيتيه قرضا صح ولا لا؟ أعطيتيه قرضا. إيه. وتريدين الآن أنك تستلمي فلوس أوراق نقدية بدل الذهب صح؟ نعم. فتتفقين معه على أن يعطيك بسعر اليوم أوراق نقدية في مجلس الاتفاق الذي تم فيه الاتفاق الآن فورا، يعني تقولي شوف أنا أبغى ثمن ذهبي، تعطيني يا أوراق نقدية بسعر يومه، بسعر اليوم كم، يلا أعطيني إياها الآن ونتخالص. أم مصطفى تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. يا شيخ، احنا تهجرنا من محافظة إلى محافظة أخرى. نعم. وأسكن الآن إيجار. نعم. وأنا أمتلك راتب أدفع من هذا الإيجار والبقي قليل أنفق على العائلة. إيه؟ زوجي لا يعمل أو أحياناً دخله محدود جداً. نعم. فأهلي يريدون أن يعطيهم الزكاة المال، فعندي شقة أني أصلا من المحافظة تهجرت منها، أجمع إيجارها وأعطيها للدين، علي ديون، فهل يجوز أخذ الزكاة أم لا؟ يعني هل عندك شيء تجب عليه الزكاة؟ هل عندك نصاب مال، نصاب مال يحول عليه الحول وهو عندك؟ أهلي يريدون أن يعطونني زكاة مالهم ينفقونها علي. طيب إذا كان اللي يأتيك يكفيك، يعني بمعنى الراتب اللي عندك وإيجار الشقة إذا كان يكفيك لمصاريفك أنت وأهلك وأولادك يعني، فلا يجوز أن تأخذي منهم، هذا أولا. ثانيا لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول والفروع، يعني ما يجوز الأب أو الأم أن يعطيا زكاتهما لأبنائهما، بناتهما، أحفادهما، الأجداد، ما يجوز. نعم، فإذن إذا كانت زكاة الأبوين ما يجوز تأخذيها، وإذا كان مالك حاجة ما يجوز تأخذي أيضا، يعني من جهتين، إذا ما عندك حاجة ما يجوز تأخذي. تقولي أنا يعني أنا راتبي أنفقه في الإيجار وأنفق على أهلي، والزوج عنده شيء يأتي أحيانا قليل، وعندي إيجار شقة أسدد بها ديون، إذا كان اللي يجيكي هذا المجمل يكفيكي وحاجتك وأولادك في الأشياء الأساسية كالسكن، الأكل، اللباس، ماء الحاجة الأساسية، الفاتورة الكهرباء، هذه أشياء أساسية، إذا كان يكفيكي ما يجوز تأخذي. وإذا أردت أن تأخذي ما تأخذي زكاة والدين، لا، زكاة أقارب آخرين، زكاة من جهات أخرى. أبو محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك فيك يا أخي. الله يجزاك الخير. شيخ عندي سؤال بالنسبة للهجر الزوجة في شهر رمضان في سبب الداعي يعني للعبادة، التفرغ للعبادة، هل يجوز؟ ليش نسميه هجر؟ ليش نسميه هجر؟ ليش مثلا ما نقول والله اعتكاف، مثلا اعتكاف ما نسميه هجر؟ بالعكس، حتى لو رحت الاعتكاف كلمها بالهاتف، اطمئن عليها، وإذا احتاجت شيئا تخرج من الاعتكاف لأجلها، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من معتكفه لأجل أن يرد زوجته إلى بيتها، لأجل أن يرد زوجته إلى بيتها. فإذا الأهل شأنهم عظيم، ما يتركهم الواحد، يعني يمكن تحتاج إلى شيء، يمكن حتى أحيانا تحتاج إلى إيناس من وحشة، يمكن تصير لوحدها في الظلام تسمع أصوات تخاف، فالمفترض الزوج يكون حاضرا ويكف عن زوجته الضيعة والخوف والبأس، وإذا احتاجت إلى شيء يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ما يضيع الواحد أهله. وأما واحد يروح مثلا عندهم أشياءهم وحاجتهم وعندهم ما يكفيهم وعندهم من يحميهم، فرحت أنت اعتكفت يومين ثلاثة أسبوع 10 أيام وعندهم ما يكفيهم، لا مانع، فما نسميه هجر الزوجة، لا، سميه مثلا اعتكاف لله. نعم، مع توفير حاجة الزوجة والأهل، لأنه لا يجوز ترك الواجب من أجل مستحب. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود للإجابة عن أسئلتكم. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. رفع الله الحرج عن عباده وخفف عنهم في كثير من الأحكام بسبب ما يعرض لهم من الأحوال والأعذار، ومن ذلك الصيام، فرفع الحرج عن من أكل في نهار رمضان ناسيا، فقال عليه الصلاة والسلام: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن عجز عن الصوم لمرض لا يرجى زواله أو شق عليه لكبر ونحوه أفطر، على أن يطعم عن كل يوم مسكينا بدلا عن الصيام، بل أوجب الفطر على الحائض والنفساء. وإذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو ولدها جاز لها الفطر رفقا بها وبطفلها. وكذا المسافر مسافة تقصر فيها الصلاة يجوز له الفطر، وعليهم جميعا القضاء بعد رمضان. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض مرضا طارئا يرجى زواله له أحوال ثلاث: ألا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم، أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره له الصوم ويفطر أخذا برخصة الله تعالى، أن يضره الصوم فيحرم عليه الصيام. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حياكم الله. بعض الأسئلة الواردة إلى رقم البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله. ابني يصوم عمره 6 سنوات النصف، يجوز صومه؟ نعم يصح صومه، له أجر يكتب في حسناته، وأنتم الإرشاد والتربية، أجر الإرشاد والتربية إذا كان يطيق، يعني ما يتضرر، ما يحصل عليه ضرر. لو يحصل عليه ضرر يؤجل حتى يقوى زيادة، يتجاوز 7 يصل 10 مثلا. فمتى يؤمر الصبي بالصوم؟ إذا أطاقه كابن 10 يؤمر، مثل الصلاة التعويد. وإذا صام قبل ذلك الحمد لله له أجر يكتب في صحيفته. يقول: ما هو أفضل أجر في رمضان؟ الصيام نفسه، الصيام والصلاة، الصلاة الصيام، هذه أركان الإسلام، هذه أكثر شيء أجر، أكثر أجر في رمضان الصلاة والصيام. بعض طبعا بعض الناس يخرجون الزكاة فيها، فيصير الزكاة 3 أركان أيضا. وطبعا إذا أعمال البر والخير الأخرى معروفة. يقول السؤال: هل يجوز إعطاء الزكاة إلى زوج بنتي لأنها مديونة، مع العلم عندهم سيارة وبيت وراتب يكفي لمصروف البيت؟ خلاص يعني ليش تحابي بها قريبا، ليش تحابي بها قريبا؟ خلاص أعطيها المصارف 8، فقراء مساكين، واحد عنده سيارة وبيت وراتب، يعني إذا كان يعني هناك من معدمين ما يجدون شيئا، ناس في المخيمات، ناس في العراء. يا جماعة الآن سوريا مثلا فيها أصناف الزكاة كلهم، يعني يمكن فيها ابن السبيل، ابن السبيل في العراق والشام واليمن، ابن السبيل المسافر المنقطع، الناس الهائمين على وجوههم اللي طالعين من بلادهم هربا، هذول مو ابن السبيل؟ ليش ما نعطيهم الزكاة؟ مين يعطيهم هذول؟ يمكن ما له أحد هائم على وجهه حتى يجد له مخيما يؤويه، مشردين من بلد إلى بلد، هاربين الآن، مساكين هاربين من حلب، تقصف الفلوجة، تقصف قصف على بلاد المسلمين، قصف وتدمير وقتل، وناس تهيم على وجوهها ما عندهم شيء. والله الآن هؤلاء أعطاء هؤلاء يعني، وتلقيهم بالصدقات والأطعمة يعني هذه الآن هذا وقته، ابن السبيل، ابن السبيل. هل يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج إلى مطعم للإفطار؟ لا، لأن المعتدة وفاة تجلس في بيت الزوجية، لا تخرج إلا نهارا للحاجة وليلا للضرورة، ومعلوم أنه الإفطار عند المغرب يعني ليل، يعني ما تخرج إلا للضرورة، والخروج إلى إفطارات في المطاعم لا هو حاجة ولا ضرورة. طيب، يقول: شركات الاتصالات عاملة جوائز مختلفة سحب على الفواتير، معناها أنت إيش؟ معناها أنك إذا أنت تدفع لهم ثم يسحبوا على رقمك، معناها أنه إن هذا في مقابل الدفع، يعني كأنه يقول تعال إلى شركتي ولا تروح لغيري يمكن تفوز، هذا نوع من الميسر، هذا نوع من الميسر. أما إذا قال ما ندفع لهم شيء أبدا أبدا، مجرد يوزعوا أرقام يسحبوها ونحن ما ندفع لهم ولا حاجة، هذه هبة مثل واحد استوقف ناس في الشارع وعطاهم أرقاما، استوقف ناسا في الشارع وعطاهم أرقاما يلا من واحد لمية، وبعدين سوى سحب على واحد وعطاه جائزة، خلاص هذه هبة. لكن لما يكون لا تتصل على رقم البرنامج وتدفع كذا كذا على دقيقة الاتصال، تدفع كذا كذا علشان نسوي سحب يمكن تفوز، يمكن يفوز من 100,000 عشرة عشرين، ما يصير واضح، قمار والعياذ بالله. طيب يقول هل تلبس النساء الثوب الأبيض في العدة؟ نقول المعتدة لا أبيض ولا أسود، تلبس ما شاءت من غير ثياب الزينة، المهم ما تلبس ثياب زينة كما ورد في الحديث، غير مصبوغ صبغا فيه طيب أو نفيسا أو ثياب الحفلات والسهرات، بعدين لبست كحلي بني ما هو مهم، ما هو مشكلة. يقول نحن خمس شركاء والمال 3,000 حال عليه الحول، هل يجب إخراج الزكاة؟ النصاب كما قلنا 595 غرام فضة، كم قيمتها بالريالات؟ وكل واحد فيكم هل بلغ نصابا ما يملكه؟ يعني افرض طلع، افرض مثلا طلع النصاب 1200 ريال مثلا، افرض طلع 595 غرام فضة تعادل 1200 ريال مثلا. الآن تقول المال 3,000 يعني كل واحد له 1000، إذا كانت بالتساوي معناها كل واحد ماله ما يبلغ نصابا، ما في زكاة، ولكن مع الأموال الأخرى هذا مال الشركة، أنتوا تشاركتوا ب3,000 لكن كل واحد إيش عنده فلوس خاصة فيه لازم يضيفها. فإذا مالك ما يبلغ 1000 ريال ودون كل اللي عندك ما بلغت نصابا، لأنه النصاب 595 غرام فضة، كم سعر الغرام؟ افرض 2.3 من 10، 4 من 10، 2.5، يمكن يطلع مثلا 1200 1300 النصاب مثلا. طيب يقول ماذا يقال للأئمة الذين يستدلون بالأحاديث الموضوعة ويريدون أحاديث ضعيفة؟ لا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة ولا الاحتجاج بها ولو في فضائل الأعمال إلا بشروط، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين كما في صحيح مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالأحاديث الموضوعة حرام تروى وترسل بالواتساب وغيره، بالإنستغرام بالتليجرام، وترسل بالناس بالفيسبوك، وترسل أحاديث موضوعة، ويل لهم. ولازم نتأكد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو عن أي بشر، ثم لو كان حديث ضعيفا فلا تجوز يعني في فضائل الأعمال إلا بشروط، أولا في فضائل الأعمال ما هو في أمور العقيدة والعبادات، اثنين أن لا يكون شديد الضعف، ثلاثة أن يكون له أصل ثابت، أربعة أن لا يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، لأن ما يجوز يعتقد ويذكر ويروى يمكن قاله يمكن ما قاله. الحديث الموضوع أكيد ما قاله، موضوع مكذوب، الضعيف يمكن قاله ويمكن ما قاله ما عنده. فإذا اتقوا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالأحاديث الصحيحة. يقول كيف نحصن الأطفال؟ أعظم ما يحصن به الأطفال القرآن ثم الأذكار والأدعية، وعلى رأس القرآن الذي يحصن به الأطفال الإخلاص والفلق والناس والفاتحة، وكذا أما الأدعية والأذكار كثيرة، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقرأ مثلا يقرأ يعوذهم بالتعويذات، كان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وقال إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، وكذلك من عرف أن يعني أدرك من الصبيان يقال علم الولد نفسه، يقال قل يا غلام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3، يلا احفظها يا غلام، يلا قلها يا فلان. أمي كانت مريضة بالسرطان وماتت وما صامت رمضان وأطعمت عنها لكن تأخرت، لم أطعم إلا في آخر يوم من شعبان. لا بأس بذلك الحمد لله، ما دام يعني حصل الإطعام الحمد لله، والاجتهاد بالدعاء الوالدين بالمغفرة والرحمة. يقول: هل تظل الذنوب في صحيفة العبد حتى بعد توبته منها؟ نقول: إذا ندم العبد وتاب إلى الله فمن سعة رحمة الله أنه يغفر للتائبين، بل يبدل السيئات حسنات. لو حسنت التوبة يبدل السيئات حسنات. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا يشمل كافر وغير الكافر. من تاب إلى الله، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سبحان الله. طيب، ثم إن الله يمحو ما يشاء، يعني ممكن يمحو للعبد أشياء، ولذلك نجمع بين الدعاء بين المغفرة، اللهم اغفر لي مثلا، المغفرة، لأن المغفرة هي الستر. فنسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة ونتوب إليه التوبة. تقول: زوجي يملك مالا والحمد لله، لكن لا يعطيني مصروفا للأولاد، ويحضر حاجة البيت فقط، ولا أستطيع أن أخذ من ماله، هل يجوز أخذ من زكاة إخوتي؟ نقول: إذا كان يكفيك ما يعطيكم خلاص ما يجوز تأخذ شيئا، لكن إذا احتاج الأولاد أشياء ما أعطاهم، احتاجوا، جاء البرد وما عندهم ملابس تقيهم من البرد مثلا، خلاص ارفع الأمر للقضاء يجوز. وإذا ما استطعتي لا بأس أن تأخذي من الزكاة. طيب، يقول: دخلت المسجد والإمام يصلي التراويح، وأنا صليت معه بنية العشاء، وأثناء الصلاة تأكدت أنه يصلي الوتر، وصليت 3 ركعات متوالية، هل تصح الصلاة؟ نعم، أنت اتابعت الإمام بالثلاثة المتوالية وجبت رابعة. فإن قلت ما جلست للتشهد، نقول: ما جلست لمتابعة الإمام، وليس تعمدا ترك التشهد، لا لم، ولكن لأن الإمام قام لا بد أن تقوم. هب أن الإمام في صلاة المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر قام إلى الثالثة ونسي التشهد الأول، تتابعه ولا لا؟ تتابعه وصلاتك صحيحة. طيب، أدعية الكرب والحفظ، ورد: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ورد: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، الله ربي لا أشرك به شيئا. كذلك دعوة الذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب، سبب فقدان الخشوع في الصلاة: الانشغال بالدنيا وزخارفها، الغفلة عن الآخرة، المعاصي، أكل المال المحرم، انشغال بمحرمات، أحيانا مسلسلات، أشياء، أغاني تقسي القلب، فالواحد اللي يدخل على الصلاة يدخل بقلب إيش؟ مشحون بالمعاصي. أحيانا في حضرة الطعام يشتهيه فيدخل مهم، أحيانا وهو يدافع البول والغائط، المشغلات عن الصلاة كثيرة، وأحيانا هموم تركب الإنسان عليه أن يلجأ إلى الله. السبالان هذان اللي على الجانبين، اسم للشعر، هذا في الشارب يخفف ويقص ما طال عن الشفة، والسبال يخفف. هذا السبال قال بعضهم له من الشارب وله من اللحية، قال بعضهم من الشارب، قال حصل فيه كلام في الشارب، لكنه ليس من اللحية، هذا أطراف الشوارب ليست من اللحية فتخفف ولا مانع في ذلك. وقد ورد الأمر بقص السبالين كما في حديث عند أحمد: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. فقالوا: إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون. قال: تسرولوا يعني البسوا السراويل، وأتزروا يعني البسوا الإزار، وخالفوا أهل الكتاب. إلى أن قال في الحديث: إنهم يوفرون سبالهم، يوفرون سبالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب، عثانينكم يعني لحاكم. والحديث حسنه الألباني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة من آداب الدعاء: التذلل والخضوع لله، والإصرار وخفض الصوت، والبعد عن الرياء. ما الآية التي تدل على هذا المعنى